نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد ودجال الملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن وأطوار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل من اتبع الهدى، السلام على كل أحبابنا في مشارق الأرض ومغاربها ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل ملائكة جنود الله ورحمة الله تعالى وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل في من تجرأ على إغلاق ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. نتوكل الله عز وجل في هذه المحاضرة، وإن شاء الله ستكون نقاط معينة في هذه المحاضرة، ومن بينها كشف وفضح مؤامرة الأسفار الإبليسية المسلطة على الكلى، وتكوين الحيل الحصى والأمور التي تتسلط على الكلى، وهذه من بين المؤامرات التمريضية الإبليسية التي يستهدفون بها الأمة في هذه الأوقات أكثر من ذي قبل، بالرغم أن هذه المؤامرة وهذا السحر تم إخراجه من إبليس رجيم طريد إلى الأمة منذ حوالي 10 سنوات. وحاول نختصر بإذن الله عز وجل، وخاصة أن الأحداث كما تحدثنا في من قبل يعني في أوديوات من قبل أن الأحداث تتسارع كثيرا جدا، ونحاول بتوفيق الله عز وجل أن نواكب هذه الأحداث، وكذلك نستهدف ما أذن الله عز وجل أن نستهدفه في هذه الأيام الجسام بحروف خفية يعلمها الله عز وجل وجنده. هذا السحر هو عبارة على أملاح زائد أصحار في كرات لامعة مصنوعة من الألمنيوم، يعني كرات لامعة مصنوعة من الألمنيوم يوجد في وسطها أملاح زائد باللورات مصنوعة من الكريستال فيها أصحار. بالنسبة للأملاح هي عبارة على الصوديوم والكالسيوم وكذلك نيترات الصوديوم وأكسيدات الصوديوم، والشديد والمهم فيها هو بالنسبة ليوريك أسيد، وهو من ضمن الأملاح وهو أساسي في هذه العملية الإبليسية. السحر كما قلت هو في بلورات كريستالية بيضاء، لهذا يظهر في الأشعة أنه يعني نقاط صغيرة لامعة، أما بالنسبة للخادم فيكون داخل الكرة في يعني هذه الكرة يعني هم يدخلونها ويدخلها خادم هذا السحر من جنب المصاب سواء الجنب الأيمن أو الأيسر، يعني خلف الكلية مباشرة، ويخترق الجسم من الجنب عن طريق ثقب الجنب بطريقة معينة برأسه، وهذا نجده في يعني من بين صفات الخفافيش لأنهم يخترقون الأجسام بإحداث ثقب باستعمال تقنية معينة بالرأس. أما حارس وحراس هذا السحر هم عبارة على ماعز يعني أذانته. كيفية اشتغال هذا السحر؟ تخرج بالأوراق السحر بالأملاح بالضغط الأوسموزي، يعني انتقال من أعلى تركيز إلى أقل تركيز، وتركيز الأملاح في السحر والبلورات عالي، يعني التركيز بداخل الكرة. وأعيد الكرة مصنوعة من الألمنيوم، في وسط هذه الكرة يوجد الأملاح التي ذكرتها، ويوجد كذلك بلورات صغيرة، هذه بلورات من الكريستال وموجود فيها السحر. فانتقال هذه الأملاح وهذه الأصحاب من هذه الكرة إلى أغشية وخلايا الكلى يكون عن طريق الانتقال الأوسموزي، يعني انتقال من أعلى تركيز إلى أقل تركيز، وتركيز الأملاح في السحر والبلورات عالي، فتخرج إلى أغشية وخلايا المسحور التي هي أقل تركيز، وتفرغ ما فيها من أملاح، يعني يخرج السحر من البلورات إلى الكرة ومن الكرة إلى الكلية، يعني الذي يخرج من أغشية خلايا الكلى هو السحر زائد الأملاح، وبهذا تتسلط الأملاح وتصبح عبارة على حصى في الكلى، ويمنع خروج الأملاح من الكلى ويجعلونها يعني تتركز وتتصلب، وهذه الأملاح مركزة وبكمية كبيرة فلا تذوب. وبديهي أن السحر مع الأملاح لكي يستجلب شياطين للكلى، فبدقة أقول بإذن الله وبفضل الله السحر به طلاسم سحرية خاصة مختصة بسحر الكلى، وهي طلاسم مكتوبة، فالبلورات معها مادة سحرية بها طلاسم تجلب وتستجلب خدام السحر، أما الحراس الماعز فتواجدهم في الكلى لكن خارج هذه الكرات من الألمنيوم، والملاعين يضيف الأملاح داخل الكرات كل 3 أشهر، يعني كل 3 أشهر هم يقومون بإضافة كميات أملاح أخرى التي ذكرناها في وسط هذه الكرات. بالنسبة للكرات صنعوها من الألمنيوم لأسباب أهمها حفظ الأملاح وبلورات الأصحاب، لأن الألمنيوم لا يتآكل ولا يتأكسد. ثانيا طبقة الألمنيوم عليها ثقوب دقيقة جدا لخروج الأملاح للكلى، يعني للأغشية والخلايا، وخروج كذلك بلورات المسحرة التي موجودة في الأصحاب. ثالثا لوجود الضغط داخل كرات الألمنيوم أعلى تركيز من خارجه، بالنسبة لهذا السحر هو بين الأصحاب المهمة لإبليس ملعون، وهو من اختراعه كما قلت يعني منذ حوالي 10 سنوات، ولهذا يلاحظ الأطباء لو يريد عمل إحصائيات سيجد أن كثرة الإصابة على مستوى الكلى بالحصى وتوقفها أصلا هذه الكلى وتجدد وجودها يعني في نفس الشخص، وكذلك القصور الكلوي كثر بصورة ملحوظة في 10 سنوات الأخيرة، لكن في هذه المدة الأخيرة سيزيد وقد زاد أصلا. وأقول أن الحصى يحشرونها في المتانة وفي الحال وكذلك يعني لتجريح الكلى وخروج الدم مع البول أقربنا الله، وألام مبرحة كما حدث مع الكثير من الزوريات والزوريين وحسبوا أنها أورام السرطان، وقلنا لهم في حالة فزعهم أنه ليس سرطان بإذن الله عز وجل، وبيني وبينكم التحاليل والأشعة الطبية، والحمد لله اطمأنوا بعد الفحوصات الطبية. وصراحة يعني هذا السحر هم كل الذي يقومون به في آخر الزمان هذا هو أن يقوموا بقتل الموحدين بأي طريقة، وأصل نواة منبع تواجد مخاطر مصانع هذا السحر الملعون وجدناه بفضل الله ومني وجوده وبإذنه سبحانه جل وعلا في جبل هايس، وبين قوسين قلناها عدة مرات إذا كشفنا ونشرت محاضرة على مؤامرة معينة بإذن الله وبأمر الله فقد استهدفناها أصلا، يعني استهدفنا أصلا يعني بمقراتها وأعتى ملاعينها ثم نخرجها للعباد. أغلق عني هذا القول. وكذلك مركز مخازنه هو في كهوف كريستالية وأبوابها مصنوعة من الكريستال في جبل الكريستال في مصر، وكان المسؤول عليه هو الملعون شوفان الإبليسي. وهذا السحر يعني مقرون بسجن النفس المعالجة في هذه الكهوف، يعني أنفس معالجة مسجونة في كهوف في زنزانات مصنوعة من الكريستال وأبوابها من الكريستال. وكذلك وجدنا في هذا الجبل الكثير جدا من الأنفس المعالجة والكشافة والمقاتلة، وقد حرر الله عز وجل بفضله ومنه وجوده. فأعيد، هذا السحر التمريضي الإبليسي الملعون وأي سحر آخر للتمريض فيكون مقرون بسجن أنفس المعالجة. هذا السحر وجدنا الأنفس المعالجة الكثيرة جدا مسجونة في كهوف مصنوعة من الكريستال، وأبواب هذه الكهوف عبارة على كريستال. وبالنسبة لشيء آخر يعني وهذا خاصة في هذا الجبل الذي ذكرته الآن، وهذا الجبل كله كريستال كتعقيد، يعني كتعقيد النفس المعالجة تدخل الجسم من منطقة الملفيغة إلى الدماغ وتسكن كل عظام الجسم، هي بفضل الله ومني وجوده، وهذه خلقة الله عز وجل. هي ترى الأسحار في الأجسام بدقة كبيرة جدا بفضل الله، وهي تخرج الأسحار وتعالج الجسم منه. وكلامي كان للأنفس المعالجة، والآن أعيده، يجب أن ترجع الأنفس المعالجة لأجسامها لعلاجها وتنقيتها من الأسحار بإذن الله، لأن أجسامكم أولى بكم. لكن أنتم كأنفس معالجة تجدون إشكال، وهو وجود ملاعين قطر في الأجسام، فنقول للبشر كثفوا ذكر الله، كثفوا ذكر الله، فمن كان ذاكرا لله فالله معه، يعني يؤيده من ملائكته يقتلون الملاعين. وكذلك وجود نوع من الملائكة، يعني أول مرة ربما سأصرح به، وهم يسمعون ويشهدون على صدق كلامي، وهم ملائكة الرحمة والطب، اسمهم ملائكة الرحمة والطب، يعالجون أجسام الذاكرين لله والذين يسمعون ويكذبون سماع الرقى التي تستهدف الأسحار الإبليسية التجارية الخفية. كذلك ننصح الأنفس المقاتلة والكشافة أن أجسامكم أولى بكم، وبعد أن تطهر الأجسام يعني سيحوا للجهاد في سبيل الله في كل أرض كما يريد الله عز وجل. وأقول هذه الأنفس خلقها الله وتكون متكاملة في الجسم، يعني الأنفس تعمل، يعني سبحان الله، يعني تعمل في منظومة ربانية، تعمل في منظومة ربانية متكاملة، الكشافة مع المقاتلة مع المعالجة. فالكشافة ترى الملاعين عند الاقتراب وبين قوسين نعرف بالضبط مكان تواجد وأين تسكن النفس الكشافة بفضل الله عز وجل. ولا تحدث على هذا الآن لأن العقول لا تعيد، لكن قسما بالله الواحد الأحد علام الغيوب نعرف مكان بتوفيق الله، نعرف مكان النفس الكشافة أين بالضبط في الجسد. وأقول يعني بالنسبة يعني الكشافة ترى الملايين عند الاقتراب إلى الجسم أو الإحاطة به، ف يعني تتواصل مع النفس المقاتلة لكي يعني تقوم النفس المقاتلة بقتل الملاعين، والمعالجة تعالج بقدرة الله وبفضل الله الأسحار التي جعلها الملاعين في الأجسام. يعني كما قلت النفس المعالجة ترى بدقة بفضل الله أماكن ونوع الأطهار في الجسم يعني بطريقة يعلم الله عز وجل، وهذا يعني سبحانه من منه وجوده، فهم بهذا يسجنون الأنفس المعالجة. والله يشهد وجنوده يشهدون أننا وجهناهم ونوجههم بإذن الله وبأمر الله أن يكونوا حاضرين مع الذاكرين والذين يسمعون الرقى الهادفة، يعني بالنسبة إلى جند الله فالله يشهد وهم يشهدون أننا وجهناهم ونوجههم بإذن الله وبأمر الله أن يكونوا حاضرين مع الذاكرين والذين يسمعون الرقى الهادفة يعني تشتغل الأنفس المعالجة براحة من دون إعاقة الملاعين لعملهم في العلاج، بالرغم أننا نعرف يقينا جازما أن الملائكة بأنواعها لا تحضر عند الغافلين. الملائكة بأنواعها لا تحضر عند الغافلين، الغافل عن ذكر الله لا تحضر عنده الملائكة. ففروا عباد الله لذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وفي أعمالكم وفي كل حين، ليس لإبطال أظهار فحسب لأنه مفهوم قاصر، بل نذكره عز وجل لأننا نحبه. نحن نذكر الله عز وجل لأننا نحبه، لأننا نحبه جل وعلا. فمقدار حبك لله أنت تعرفه بمقدار ذكرك لله، وقد كثر المدعون بحبهم لله. وقدموا البراهين بينكم وبين أنفسكم أنكم حقيقة تحبون الله. وأقول دجال الملعون خلاص هو فيكم، دجال الملعون، وقلتها منذ أكثر من عامين وعدتها منذ أكثر من عام ونصف وأعيدها في الكثير من المرات وفي الكثير من المحاضرات. نحن في مواجهة الملعون صراحة، نحن في مواجهة الملعون صراحة. وأقول دجال الملعون خلاص هو فيكم، ويريد قتل العباد ويهدد بمرضه التافه الفيروس ليخضع له البشر بعد أن وصل لما قد قلته من قبل وأشرت له في جملة في تلك المحاضرة في مكة: حسبنا الله ونعم الوكيل في من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وها هم برضاكم إلا ما رحم ربي يغلقون مساجد الله ويوقفون صلاة الجمعة، وأجد البشر يا حسرة من أنفسهم أصلا يقولون سأصلي في البيت ولا أصلي الجمعة ولن أدخل المسجد في صلاة الجماعة. فغرسوا فيكم هذا الشعور، اخرجوا أيها الموحدين لمساجد الله فهي بيوت الله. فهل بيوتكم آمنوا عليكم من بيوت الله؟ سبحان الله، ما لهؤلاء القوم لا يعقلون ولا يفقهون حديثنا. اخرجوا عباد الله، اخرجوا عباد الله، اخرجوا أيها الموحدين لمساجد الله فهي بيوت الله، فهي بيوت الله. فهل بيوتكم آمنوا عليكم من بيوت الله؟ أنادي في كل المنابر بغربة لا تتركوا بيوت الله خاوية. فنحن الآن أحوج للفرار لله وتعمير بيوته والبكاء والتضرع والانتصار والتذلل له عز وجل. أنادي في كل المنابر بغربة رغم ما يحيطونه بنا مما لا تتصورونه من ملاعين الإنس والجن، لا تتركوا بيوت الله خاوية. نحن الآن أحوج للفرار بالله عز وجل وتدمير وتعمير تدمير مؤامرتهم بتعمير بيوت الله والبكاء والتضرع والانتصار والتذلل له عز وجل. صلاة القمار والمخامر لم يغلقوها، وبيوت الله يعني يريدون إغلاقها. كيف هذا؟ كيف أصبحت العقول مغيبة يا بشر؟ الموت بقدر، الموت بقدر وبالأسباب، ومهما تعددت الأسباب فالموت واحدة. لا تجعل الفيروس الملعون هو الموت. الفيروس الملعون ليس هو الموت، بل من البديهي أنت يا موحد قبل خلقك مكتوب عمرك وساعة موتك، ولن تخرج روحك إلا في الموعد الذي كتبه الله عز وجل لك. فإذا كان تقدير الله أنك ستموت بهذا الفيروس أي غيره، فإنك ستموت به أو بغيره، يعني بما قدره الله. وأينما كنت ستدركك الموت ولو كنت في بروش مشيدة. فلماذا أصبح مغروس في مخك ونفسك أن الموت مقرون بفيروس، يعني باجتماعك بالموحدين في بيت الله؟ أولادي في غربة وقد أحاطوني بملايين الإنس والجن. عمروا بيوت الله، عمروا بيوت الله قسما بالله. لو كان بسابق العلم أني ساموت في بيت الله، فإني أهرع للصلاة فيه لتقبض روحي وأنا بين يدي الله في بيت الله قائما ساجدا له. ولعل تدركني الموت وأنا ساجد لله عز وجل، فأبعث يوم القيامة وأنا ساجد لله عز وجل، ولا أموت على فراش بيتي موتة الأنعام. أنادي في غربة، أنادي في غربة في كل منبر، رغم ما يفعلوه لإسكاتنا، ولن نخضع لملعون. يعني هم لو عليكم يعني هذا الفيروس، يعني هم هولوا عليكم هذا الفيروس، أليس بإحصاءاتهم أنه يموت من هذا الفيروس 2%؟ السرطان يموت منه 100%. فإذا كان أمر التهويل الإعلامي، فكان من المفروض أن يكون على السرطانات وليس على هذا الفيروس. نسبهم التي يعلنون عليها والتي يعلن عليها المختصين واضحة. انظروا إلى كم يموت من التدخين ونسبة الموت في التدخين وفي السرطانات وغيره، سنجدها تصل إلى 100%. وهذا الفيروس يموت منه 2%، ولن تموت إلا بما قدره وكتبه لك الله عز وجل من قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قسما بالله لن تموت يا بشر إلا بقدر الله، وموعد كتب لك من قبل أن تخلق، وسبب محتوم مكتوب في أمر موتك. فلماذا الفرار من المساجد؟ لماذا الفرار من صلاة الجمعة من بيوت الله؟ كأن فيها الموت المحقق بهذا الفيروس التافه. أولادي في غربة، هم أغلقوا الكعبة والحرمين والصلاة فيهما على مرأى العالم، ومنكم من كان ينكر هذا وفهم أنها من أعمال دجال ملعون، ولمساته واضحة للعيان جدا. ها هم الآن يغلقون عليكم مساجدكم وصلاة الجمعة من خلال عدم ذهابكم لمساجد الله. قسما بالله إن الفتنة الكبرى التي حذرنا منها منذ أكثر من عام ونصف، أنتم عابدون لله أم للفيروس؟ فصراحة لا أجد ما أقول أكثر من هذا، وأصلا أحاول الاختصار في هذه المحاضرة، لأن هناك ما ينتظرنا بإذن الله وبأمر الله. وبالنسبة لما بدأت في الحديث على هذه المؤامرة وهذا السحر المسلط على الكلى، فربما الذين هم أصيبوا بالفيروس في آخر لحظاتهم يعني يجدون أن الأطباء هذه الكلى تتوقف عند المصابين. وأقول ليس الشرط أن هذا الفيروس الذي تمكن من الكلى لكي تتوقف في النهاية وهكذا أشياء، بل لأن أصلا هذا النوع من السحر هو السبب في توقف الكلى، والحمد لله. هناك كثير جدا من الزارين والزاريات ومن الموحدين الذين أصابوا هذا السحر وموجود في ماذا السحر، لكن سبحان الله الحمد لله الله عز وجل هم لا يعلمون، يعني أنتم لا تعلمون، لكن الله عز وجل يعلم ويأمر من ملائكته بوضع شفاطات من وقت إلى وقت لكي يشفط بكم هذه الحصى التي أنتم لا تعلمونها. وفي بعض الأحيان تحسون عند سماع رقية معينة وعند ذكركم لله أو عند الصلاة أو عند التسبيح أن هناك نوع من الوخز أو كذلك حرارة على الكلى، فنظن أنه ذلك المكان وضعت فيه شفاطات ويتشفط، والله يدافع عنكم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تشعرون. فاستشعروا عباد الله رحمة الله عليكم. وأعيد وأكرر كما قلتها في المحاضرة الماضية ودائما أذكر بها، تعالوا نفروا إلى الله عز وجل، تعالوا نفروا إلى الله عز وجل بالذكر والدعاء والتسبيح وبالاستغفار وبالبكاء. تذكروا عباد الله وأنتم خاضعين خاشعين منكسرين بين يدي الله في جلسات الذكر، تبكوا إلى الله عز وجل وأنتم في خلواتكم لله عز وجل، تبكوا عباد الله لأنكم تحبون الله، ومن كان يحب الله عز وجل فليقدم البراهين بينه وبين نفسه وبينه وبين الله عز وجل. فمقدار ذكرك لله ومقدار تسبيحك لله ومقدار مجالستك بين يدي الله في بيتك أو في منزل، ذلك الذي ستشهد به بينك وبين نفسك أنك محب لله ومقدار حبك لله. وقلت وأعيدها، الملائكة لا تحضر إلى الغافلين، الملائكة لا تحضر عند الغافلين على ذكر الله. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وحتى أنتم تقومون بأعمالكم سواء في مستشفيات أو في إدارة أو في أي مكان، سبحوا الله في قلوبكم من دون صوت، فالله عز وجل يسمع عز وجل مناجاتكم في كل حين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.